لما وجدت شكرة يسر آخرها. فإن كانت بعيدة تحتاج إلى ذهاب هنا تنقطع صلاته ويسر حضرته ويبني يبتدي من جديد وإلا ابتدأ ها. فإن وجد سترة قريبة مشي ها قلنا يعني إذا كانوا مجعولين في مكان واحد الرجال والنساء كلهم عراء فالنساء يصلين وحدهن والرجال يصلون وحدهم يستدبرن الرجال ثم يصلون ثم يعكسون ثم يتقدمن ويصلون حتى ما يشاهد هؤلاء هؤلاء. ويكره في الصلاة السدل. السدل السدل معناه أن الإنسان يضع الثوب على كتفه ويخليه ويسدله. فالأفضل أنه يجعل أطرافه يطبع به ويجعل أطرافه على كتفه. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. الصماء الكساء الذي ما له فتحة الذي ليس له فتحة الذي يسمى الصماء، لأنك إذا منك اشتملت فيه ما استطعت أنك تتحرك يديك وتحرك كذا وتعمل المستحبات في الصلاة. ويكره تغطية وجهه. يكره الإنسان إذا كان يصلي غطى وجهه يغطي الوجه. وكذلك يكره اللثام على فمه وأنفه. إذا صلى غطى فمه وأنفه يكره كراهة شديدة. ويكره كف كمه. إذا بغى يصلي كف كم شمر لا يخلي أكمامه تنزل. وشد وسطه كزنان. يشد يتحزم بخيط أحمر. خيط أحمر هذا الزنان. الزنار لباس النصارى. الزنار يلبسه القشش. يلبسون لهم خيط أحمر على أوساطهم. فإن كان من غير الأحمر بس لبس فلا بس. يعني الإنسان مثلا يتحزم لا بس جاي. إذا كان غير الزنار. الزنار هو الخيط الأحمر التي يلبسه النصارى. وشد وسطه كزنار. وتحرم الخيلاء. أن الإنسان يختال على الناس ويسبل ثيابه. يسبلها ويخليها أسفل. نعم ثيابه يعني الخيلاء في كل شيء. في ثوبه أو في عمامته أو في مشلحه أو في يعني أي لباس يعني. في ثوب وغيره. هذا حرام. لأن الله تبارك وتعالى قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فالذي يجر إزاره خيلاء واختيارا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. جر الإزار في خلاف بين أهل العلم. ورد فيها نصوص. ورد فيها أحاديث. كل الأحاديث صحيح. يعني ما أحد يطعن بالأحاديث. فيها أحاديث مطلقة. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وفيها أحاديث مقيدة. من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. ففيها أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. فبعض العلماء على الطريق على القاعدة المشهورة أن المطلق يحمل على المقيد يقول إن التحريم بجر الإزار والإسبال أن التحريم منصب على إذا كان الإنسان يقصد الخيلاء. معناه أنه إذا لم يقصد الخيلاء أنه ليس بحرام. إنسان عاده ما قلبه شيء أبد. ما في قلبه شيء من الخيلاء ولا في قلبه شيء من الكبر. وإنما عادة ثوبه طويل. يقولون إذا كان هذا هو هذا ليس بحرام. لأن النصوص تجتمع بهذا. فهذا لم يجره خيلاء. ومطلق النصوص يحمل على مقيدها. وبعض العلماء يقول لا، إن من جر إزاره خيلا فهذا المراد به إذا كان الإزار يعني إنه أرخى من هذا يجر في الأرض. وأما ذلك فيه نصوص أخرى، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، هذا ما وصل إلى أنه جره، فهذا وعيد وهذا وعيد، كل من النصين وعيد، هذا رأي آخر. ولكن في حديث الصحيحين يعني يؤيد القول الأول، يؤيد القول الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه، قال أبو بكر يا رسول الله إن لم أتعاهد إزاري فهو يعني يرتخي ويسح، فقال صلى الله عليه وسلم إنك لم تجره خيلا إنك، فكأن العلة أن هذه إنك لم تجره خيلا، ما قال إنه مثلا يسحب وما يسحب أو طويل أو قصير، قال لا بس إنك ما فعلت هذا خيلا، فهذا يؤيد القول الأول. ولكن الأحوط والأفضل والبعد عن الشبه، وليس ما يعني يثق من نفسه، الأفضل والأخير إن الإنسان إنه الله سبحانه وتعالى يعافيه من هذا الحال، وإنه ما يجره لا خيلا ولا غير خيلا، هذا أحوط له وأنقاله وأتقى له، هذا هو الأفضل، هذا أقل الأحوال. إلى ما قلنا إن كل واحد من النصين الوعيدين إن ينصب على معنى من المعاني غير المعنى الآخر، فهذا أقل الأحوال أنه يقال أنه من باب الاحتياج، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا كان فيه ريبه أتركه إلى شيء ما عندك فيه ريب. نعم شكرا. هذا اللي احنا قلنا هذا قول نرى، وذا قول اخر، احنا قلنا كذا، انا قلت كذا، قلت هذا وعيد ولا وعيد، هذا قلت، انا قلت كذا، قلت قولين كذا، انا قلت هذا كذا، ففيها قولين كما قلنا، من بعض العلماء يقول فيها مطلق ومقيد، ويحمل المطلق على المقيد، وقول اخر يقول لا، ان هذا وعيد وهذا وعيد، هذا فالوعيد هذا منصب على من جره خيلاء، وهذا منصب على ما اسفل ما أسفل من الكعبين فهو في النار، هذا لمن لم يصل إزاره إلى أن ينجر يقولين قال ويحرم التصوير واستعماله، ويحرم التصوير كيف؟ ويحرم الخيلاء في ثوب غيره والتصوير، يعني ويحرم التصوير المراد أول ما يدخل في هذا التماثيل أول ما يدخل في هذا عمل التماثيل، هذا أول ما أشد التصوير يختلف بعضه أشد تحريم من بعض، فعمل التماثيل لا سيما إذا كانوا للرجال الصالحين أو للزعماء أو لكذا، هذا أحرم أشد ما، ولا دخل الشرك إلا بعمل التماثيل، الشرك ما دخل على الناس إلا بعمل التماثيل. فمعروفة قصة قوم نوح أنه كان هناك رجال صالحون وكانوا يعني أهل تقى وأهل صلاح، ماتوا فحزن عليهم قومهم، فجاءهم الشيطان وصور لهم وقال اعملوا تماثيل واجعلوها في مساجدكم حتى إذا رأيتموهم ازددتم في العبادة عامل هذا على طريقة على يعني على نية حسنة، ولكن النية الحسنة إذا كانت بدعة ما تجوز، حتى ولو كان النية والقصد حسن، ولو كان النية والقصد حسن هذا ما تجوز. فيه رجل صار يكذب ويضع أحاديث، يضع أحاديث في فضل السور، في فضل سور القرآن، سورة البقرة فضلها كذا، وآل عمران والنساء والنساء، حتى إنك من أول القرآن إلى آخر القرآن، وهو يعمل لكل سورة أحاديث في فضله، بعضها أحاديث صحيحة وبعضها أحاديث موضوعة، أحاديث موضوعة. سئل عن هذا قال رأيت الناس انشغلوا بمغازي ابن إسحاق ورواية الواقدي، فأردت أني أرجعهم إلى القرآن، يعني أرغبهم بالقرآن. هذا وإن كان نية طيبة إلا أنه أو والعياذ بالله أولا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. الأمر الثاني أنه أدخل على الناس، أدخل عليهم أشياء ليست في دينهم. فما كل مقصود، ما كل مقصد حسن يكون صواب، حتى ولو كان القصد حسن والنية حسنة، لكن مع هذا حرام. فهؤلاء الذين صوروا هؤلاء العباد ووضعوهم في معابدهم لأجل يجتهدون في العبادة، إذا رأوهم هذه بدعة كبيرة جدا. ولهذا آل الأمر إلى أنه لما أنه راح الجيل بعد الجيل عبدت هذه التماثيل، هذه التماثيل عبدت، هي يسوع ويسر وقد أظلوا كذلك. فالصور من هذا القبيل، من ذلك الصور أعظم ما إذا يكون الصور التي وإن كان إنه يعني التصوير الشمسي هذا إنه يعني مسك للظل، إلا أنه إذا كان يعني صور خليعة وصور ماجنة فهذه حرام، ما يشك أحد في تحريمه. فهذه الصور الخليعة والصور الماجنة والصور التي تثير الغرائز وغزاء وتثير وعياذ بالله الشهوات، هذه لا يشك أحد في تحريمها. فهذا هو داخل في هذا التصوير. نعم، إذا كانت لحاجة وهي يعني لها مصلحة فهذه مغتبرة. بعضهم استثنى أيضا لعب الأطفال، فما به شك أنه صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل على عائشة وعندها صور، لكنها صور بسيطة ما يبها الشكل هذا، صور يعني من عهن ومن خرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرح عليها هي والبنات التي يلعبن معها، ولكنها ليست كالصور التي الألعاب التي نراها الآن، صور كاملة من كل شيء، يعني هذه ما توصف بهذه ولا تقاس على هذه يعني شكل وهذه شكل. قال ويحرم التصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب، يعني كذلك إذا كان على الرجال، هذا إذا كان الثوب منسوج بذهب أو مموه بذهب أو مطلي بذهب فهذا لا يجوز، سواء كانت ساعة أو سواء كانت مرسمة أو قلم أو أزاريد أو أي نوع من أنواع، هذا على الرجال لا يجوز بحال من الأحوال، لا يحرم. ما تجوز حتى الصور اللي جبتها داخل. قال ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، إذا ذهب وضاع ولا بقي منه شيء جد. ويحرم ثياب حرير، يعني على الرجال، الحرير على الرجال لا يجوز، سواء كان هذا الحرير هذا أصلي أو تقليد، أما ما دام إنه اسمه حرير فهذا لا يجوز. وما هو أكثر ظهورا على الذكور إلا إذا استويا، يجي الضرورة. فإذا كان مثلا إنه إن الحرير والذي خلطه من صوف أو خلطه من قطن أو وبر إن هذا هو الذي ظاهر عليه جاز، أو عالم لا يزيد عن ثلاثة أصابع، لا يزيد عن ثلاثة أصابع هذا جيد، وما عدا هذا فلبس الحرير هذا لا يجوز ولا يحل للرجال. قال أو لضرورة أو حكة، الضرورة بأن لا يجد غيره، ما عندنا ثوب حرير يلبس، لكن ما في غيره يلبس ثوب الحرير. أو حكة إذا كان مثلا إنه يستشفى ويكون دواء لباس الحرير، رؤي إن عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن أبي عوف إنهم عبد الرحمن بن عوف أنهم استأذنوا وإنهم أصابهم حكة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في لبس الحرير لأنه يشفي من حكة. إذا وجد مثلا علاج غيره مثلا مراهم أو أشياء فلا يجوز لبس الحرير، إذا كان هناك مرهم أو دواء يعني يكفي عن الحكة ويزيلها الحساسية هذه عن الحرير فلا يجوز استعمال الحرير، إن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليه. قالوا حكة أو مرض أو جرب، جرب مثل الحكة، هو حكة جرب جروح تكون، أو حشوة يعني مبطن ما ظهر، فهذا أيضا ما دام انه ما ظهرنا جاي. او كان علما اربع اصابع فما دون ايضا يجوز، اذا كان ما فيه الا اربعة اصابع مشجف فيه مثلا الفروة او نحو ذلك فهذا ايضا مسامح فيه. او رقاع يعني بطنت فيه رقاع حتى التخاريس او نحو ذلك فهذا ايضا يجوز. او لبنة جيخ وسج في فراء. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، هذا لأن هذا أحمر وهذا فيه طيب ظاهر، يتكره كراه ما يتحريم، تكره كراه الأحمر للرجال هذا ما ينبغي، وكذلك المعصفر مثله. فهذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة. فصحة الصلاة هذه لا بد لها من ستر العورة، وتقدم تحديدها، وأن عورة الناس تختلف، فالرجل له عورة والمرأة لها عورة والصغير له عورة، فلكل واحد منهم عورة. الفخذ عورة للرجال، الفخذ من السرة إلى الركبة، هذا بالصلاة، هذا بالصلاة، أي بالصلاة. في غير الصلاة إذا كان هناك حاجة خرج كذا لا بأس. إذا كان هناك كل المكروهات للحاجة، كل المكروهات عند الحاجة تزول كراهاتها، فين يجوز؟ في خلاف من جهة كفي المرأة وقدميها، فيه خلاف هل هي عورة في الصلاة أو لا. مذهب الإمام أحمد أنها عورة، أنها عورة إلا وجهها. ومذهب الإمام الشافعي أن قدمي المرأة وكفيها أنهما ليس بأنها ليست بعورة في الصلاة، خلاف بين العلماء. والأحوط أنها لا يخرج منها أو لا يبرز منها إلا وجهها. على قول هذا نعم تبطل الصلاة. ها؟ ايوه اي كيف اي نعم كيف هذا من الكف من الكف نعم اين الاسئلة الاسئلة وين افتح هل شرع فك الاربطة عن الميت في القبر؟ نعم يجب فك الاربطة، الميت يربط قال له ثلاثة أربطة، رباط عند رأسه وفي وسطه وعند رجليه، وعندما يوضع في اللحد فك هذه الحجاج الأربطة تفك يجب فكه. ما حكم الصراط البنطلون الذي يصف العورة ويبين حجمها؟ جائز الصلاة في اللباس هذا جائز. أما للمرأة فهو مكروه كراهة شديدة، هذا مثل الحزام. قال ويكره المرأة يعني أنها تصلي وهي قد ربطت وسطها، لأنه يبين حجمها، يبين ويقسم تقاسيمها، فهذا يعني أقل الأحوال الكراهة، أقل الأحوال. وأما للرجل فهو جائز. إذا كان يمنعه عن يعني عن مستحبات الصلاة، ما يستطيع يتورك، ما يستطيع مثلا كذا، ويمنعه من يعني من فضائل الصلاة، فكذلك يكون مكروه. رجل قام بتربية فتاة وعمرها سنتين ولم ترضى من زوجته، فهل يجوز أن يقابلها؟ كيف؟ رجل قام بتربية فتاة وعمرها سنتين ولم ترضى من زوجته، فهل يجوز أن يقابلها وهي من العشرين من عمرها؟ ما يجوز. إذا كان إنه رباها، إذا كان رب البنت ولا رضعت من زوجته أو من أخته أو من أقام حارمه، لا يحب أجنبية منه، تربيته لها لا تعطي أو لا تجيز له أنه يراها. ما حكم من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها بدون عذر شرعي؟ هذا يجب عليه قضاءها، يجب عليه أنه يقضيها، وعليه إثم كبير. تأخير الصلاة عن وقتها إثم كبير. وعند شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب وجماعة من المحدثين يقول لا يقضيها، فاتت عليه، يجب عليها التوبة. إذا بلغ الإنسان ريقه أو البلغم فهل تبطل صلاته؟ لا ما تبطل. ما هو تفسير قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ بعض العلماء فسر الزينة بأنها الشترة، لأنها الشترة في الصلاة، ولكن اللي يظهر لا أنها أكثر من الشترة، وأن المراد بهذا أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أنه يلبس يعني أحسن ثيابه، يلبس أحسن الثياب، الزينة غير السترة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما الدليل على أن عورة الأنا من السرة إلى الركبة؟ الدليل أنها ليست كالحرة في أحكامها، أحكام الأنا أقل من أحكام الحرة. وكان في زمن النبوة كانت الحرة يجب عليها الستر، والأنا لا تستر وجهها. هل سنة العشاء مثل صلاة العشاء لها وقتان ضروري واختياري؟ نعم. سنة راتبة العشاء تمتد إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، وبعد نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة له. شخص صلى في بيت مغصوب ما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيح. إذا صلى في بقعة مغصوبة فصلاته غير صحيح. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان، ما صفتها؟ ايش هي؟ عقبة الشيطان. العقبة معناه ان الانسان العقبة لها نوعين، اما الانسان انه ينصب رجليه ويستقبل بأصابعه القبلة ثم يسقط أليته بينهما، هذا نوع. النوع الثاني أنه يصف رجليه ويجلس عليهما، هو المكروه في الصلاة. هل الفخذ من العورة وهل هناك خلاف في ذلك وما هو الخلاف؟ الفخذ من العورة ما في ذلك جد، ما دامنا من السرة إلى الركبة فالفخذ داخل في مسمى العورة. أنا رجل شئت من بلد بعيد ولدي أبوين متوفيين، فهل إذا عميت بدلا عنهم العمرة كانت مقبولة وجائزة؟ إن شاء الله. لكن لكل واحد منهما عمره، لا يشتركان في نسك واحد، الأب له نسك وله عمره والأم لها عمرة أخرى. ما دليل المؤلف على إعادة الصلاة لمن انكشفت عورته؟ دليل أن العورة انكشفت وسترها من شرط من شروط الصلاة. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا تصح للرجل الصلاة وهو كاشف عورته وهو قادر على سترها. ما مقدار الدينار ونصف الدينار؟ الدينار ثلثي جنيه، ثلثا جنيه هذا الدينار، ونصف الثلث ثلث واحد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.